إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، الآن تنضم موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. إنه يوم عيد الأضحية والفداء، إنه يوم السلام والبشر، يوم الأضحية والنحر الذي يجيء بعد التلبية والطاعة والذكر. ونصر عبدا وأعز جنده. إنه يوم يأتي وإخوة لنا استجابوا لدعوة إبراهيم الخليل، وقفوا أمس في عرفات، فالحج عرفة، ويطوفون البيت العتيق ويذكرون الله، ويأتي العيد تتويجا للذكر والطواف. أيها الإخوة، أمس وقف حجاج بيت الله على عرفات، ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. وسن لنا صلى الله عليه وسلم، سن لنا الأضحية على طريق أبينا الخليل إبراهيم، فكان يضحي ويسمي ويكبر، وكان ينحر أضحيته: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. وسنته صلى الله عليه وسلم عند النحر: بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك تقبل مني. إخوة الإيمان والإسلام، نعيش عيد الأضحية والفداء في مسجد القوات الجوية بمدينة القاهرة. ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد. سن لنا رسولنا الكريم عيدين، سن لنا جائزتين. في يوم الجائزة لمن طاف وقام وحج في عرفات ورمى الجمرات، في يوم الجائزة نستهل إخوة الإيمان والإسلام هذا اللقاء الإيماني في عيد الأضحية والفداء بآيات بينات من كتاب الله يتلوها علينا القارئ أحمد نعينع. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. إنه يوم عيد الأضحية والفداء، يوم التسامح والتصافح، يوم بشاشة الوجه وإشاعة البشر والسرور على الأهل والأولاد. إنه يوم عيد الأضحية والفداء، وبغير ذلك لا يكون العيد عيدا. فلا تكتمل الفرحة أيها السادة إلا إذا سلمت الصدور ونقت القلوب وأصبحنا عباد الله إخوانا. اللهم ألف قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل الرشاد، وأعد علينا العيد باليمن والخير والسلام. كما قلت أيها السادة،

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. أما بعد، فنحن الآن في رحاب شعيرة كبرى، بل لعلها الشعيرة الكبرى في الإسلام، الحج. والحج يهدف إلى أن يستشعر المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها الرابطة التي تربط بينهم جميعا. يتأكد هذا بما يكون من اجتماع ممثلي مليار ونصف مليار من في العالم، هناك في البقاع المقدسة، في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة. أخلاق الحاج كما فرض الله تبارك وتعالى، قال: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. بالأمس كنا مع رمضان قبل عيد الفطر، وكان المنهج: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وإن امرؤ سابه أو شاتمه فليقل إني صائم، إني صائم. سماحة، الأخلاق العالية، عدم الرد على السيئة. كان هذا في رمضان فترة تدريبية شهر كامل. في موسم الحج لا رفث لا فحش ولا فسوق ولا خروج، سواء كان الخروج فحشا أو غير فحش، ولا جدال. ولا جدال بمعنى ولا تعصب ولا مكابرة. أنت في عبادة منذ تحرم بالحج إلى أن تنتهي، ومعنى هذا أنك مع الله، لا مع النفس ولا مع الهوى. وبالتالي نلمس في العبادات كيف ينبغي أن يكون المسلم سلما للناس، وأمنا لهم، وسماحة معهم. وبالتالي بعد هذه الفترة التدريبية، سواء في رمضان أو في الحج، يعود الإنسان طيلة العام هكذا بهذه الأخلاق العالية. المسلم بتوصيفه في إيجاز هو من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن هو من آمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. وكأن الإسلام يقول لكل مسلم: إذا كنت تحب أن يكون الناس مسالمين لك، غير معتدين عليك، متسامحين معك، فلتكن أنت كذلك مسالما مسامحا، لأنه لا يتكامل إيمان المرء حتى يحب للناس ما يحب لنفسه. ثم ماذا أيضا؟ أنا أقول في الصلاة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم أقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. كأنما أعاهد الله أن أكون أمانا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا أوذيه بكلمة ولا أسمح بإذايته، وأيضا مع الناس، مع عباد الله الصالحين. شرع الله الصلاة حتى تشعرنا بالأمان. وأذكر في عجالة أن عبد الله بن عمر كان هو وابنه عند الحجاج، وكانت هناك عقوبة تعزيرية، يعني عقوبة ليست قصاصا. قال الحجاج لابن عبد الله بن عمر وهو سالم، قال: هذا الرجل خذه ونفذ فيه القتل. فسأل سالم الرجل وهو ماشي: هل صليت الصبح؟ قال: نعم. قال: اذهب. وعاد إلى الحجاج وأبوه قاعد، فسأله الحجاج: أقتلت الرجل؟ قال: لا. قال: لماذا؟ قال: لأني سألته فوجدته قد صلى الصبح وقد حدثني أبي الذي يجلس معك الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، في أمنه، في أمانه، في حمايته، في جواره. فخشيت أن أقتحم حمى الله وجواره، ولذلك قلت له انصرف. فسأل الحجاج عبد الله بن عمر: أهكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: إذن لا بأس. معنى هذا ماذا؟ أن كل مسلم يصلي له الأمان من الله، فلا يجوز أن يعتدي عليه أحد. وبالتالي إذا عشنا بسماحة وعشنا بمسالمة وعشنا بمؤامنة أيضا كمقتضى عباداتنا، أعتقد أن هذا أمر يكفل لنا جميعا أمنا شاملا، ثم رخاء، ثم تنمية شاملة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. وبعد، فمن شعائر العيد، عيد الأضحى، التي يذكرنا بها العيد التضحية والفداء. نذكر سيدنا إبراهيم مع ابنه إسماعيل، ولن نقص القصة، إنما نأخذ منها في وجازة. إبراهيم يؤمر أو يرى في المنام أنه يذبح ابنه، فيقول: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. رؤيا الأنبياء وحي، وكلاهما نبي، وإبراهيم مش يعني يعطينا النموذج فيما يتعلق بخطاب الابن، الأب لابنه. ولم يكن سيدنا إبراهيم يستشير إسماعيل: أن ننفذ أنا وأنت أم لا، فانظر ماذا ترى. هذا سؤال يعني ماذا؟ يعني فانظر كيف ننفذ أمر الله عز وجل، حتى إذا ما كان هو المشير فيعني يعتبر أمرا مسوغا للأب أن يذبح. قال: يا أب تفعل ما تؤمر على أي كيفية، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لما كان الابن والأب يعني يعطيان أو يعطي كل منهما بالصورة المثلى، صدق الله عز وجل، صدق الله يقينهما وإيمانهما وإحسانهما، ففداهما بالأضحية التي أصبحت سنة ماضية إلى يوم القيامة، لكنها تذكرنا بما ينبغي أن يكون بين الآباء والأبناء. أيضا لابد أن نذكر هنا لكل من يضحي في سبيل مصر، ولكل من يستبسل في سبيل الدفاع عنها والزيادة عن حياضها. جيش مصر الباسل على مر التاريخ، ليس فقط من الأربعين، من يعني من 40 سنة أو من 60 سنة، لا، عبر التاريخ، أيام صلاح الدين، أيام بيبرس، ظهر بيبرس، وكيف واجه التتار، وكيف واجه الصليبيين إلى آخره. جنودنا البواسل ينبغي أن نقدر لهم قدرهم، وأن نحييهم أينما كانوا، لأنهم ماذا؟ لأنهم يقدمون أرواحهم وطاقاتهم رخيصة في سبيل الوطن وفي سبيل الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيهم الجزاء الأوفى، وأن يجعلنا وإياهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر للأحياء والأموات، ويسر كل عسير، وفرج الكرب يا مفرج الكروب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياكم للتي هي أقوم. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل الرشاد، وأعد علينا العيد باليمن والخير والسلام. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا الاحتفال بعيد الأضحى المبارك في مسجد القوات الجوية بقيادة القوات الجوية بمدينة القاهرة، وحضر صلاة العيد الرئيس عدلي منصور ورئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي والفريق أول عبد الفتاح السيسي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية. وقد أما المصلين وألقى خطبة العيد فضيلة الدكتور الأحمدي أبو النور من هيئة العلماء. إخوة الإيمان والإسلام، وهكذا يأتي العيد جائزة للذاكرين العابدين الذين لبوا وذكروا الله، وها هم بعد صلاة العيد يقبلون على إهراق الدم سنة سيدي ولد آدم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده وصدق وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام نقلنا لكم الاحتفال بالعيد الأكبر بعيد الأضحى المبارك من مسجد القوات الجوية. شكرا لكم وكل عام وأنتم بخير، وحتى يضمنا وإياكم لقاء آخر عامر بالسلام والإيمان والمحبة، نترككم في رعاية الله وعنايته، وكل عام وأنتم بخير. والميكروفون يعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضرتكم صلاة عيد الأضحى المبارك.